الحفاظ على اللسان بأمرين: بالقول النافع أو المباح أو بالسكوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت. آفات اللسان كثيرة، ولذلك جاءت الآيات وجاءت الأحاديث: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وما جاء في الحديث: أكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج. لماذا؟ لأن ما تتضمنه أو ما تحصل من المعاصي باللسان أمر عظيم. من معاصي اللسان الشرك اللفظي، من معاصي اللسان البدع القولية اللفظية، من معاصي اللسان الغيبة والنميمة والبهتان والكذب والظلم الذي يحصل باللسان. فلذلك كم أفسد هذا اللسان، كم أفسد من أسر، وكم فرق من زوجين، وكم شتت بين الأب وابنه، وبين الأم وابنتها، وبين الأم وابنها، كم قتل من أناس هذا اللسان. حينما أفتى أهل الضلال لأناس بالخروج والثورات، أما كان مصدر هذا الضلال هو اللسان؟ التحريض على القتل، التدمير، التفجير، هذا مصدره اللسان. فكم أساء اللسان وكم أفسد. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما شيء أحوج إلى طول حبس من اللسان، ما شيء أحوج إلى طول حبس من اللسان. وورد أن أبا بكر رضي الله عنه كان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد.